أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. यार उसके पास शोर पड़ा होता है खामोश खामोश रे ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة Hey! Yeah. Thank you. فبصر به عن العلم وهم لا يشعرون. وكذلك نجزي المحسنين. Yeah. وما نريد أن تكون من

Yeah. صدق الله العظيم.